نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الله فرح الغامدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة سادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، هو مالك آدم وهب. أخونا مالك له قضية في الرضاع، يقول: لي ابنة خال رضعت مع ابنها، فهل يجوز لي أن أتزوج ابنتها علما بأنها في بادي الأمر؟ قالت: لا تدري عن عدد الرضعات، وعندما أردت أن أتزوج ابنتها قالت: هي رضعة واحدة. أرجو إفادتي بهذا، مأجورين جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. الرضاع اللي يحصل به التحريم لا بد يكون 5 رضاعات أو أكثر، فإذا كانت لم تضبط الرضاع ولم تحفظه فإنه لا يحرم عليك نكاح ابنتها ولا تكون أما لك، لكن ترك هذا أحسن من باب ترك المشتبه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يليبك إلا ما لا يليبك، ولقوله صلى الله عليه وسلم: من اتقى الشبهات فقد استرى الدين وعرضه. والنساء كثيرة الحمد لله، لكن لا تحرم عليك إلا إذا كان الرضاع ثابت 5 رضاعات أو أكثر في الحولين، وأنت في الحولين فإن بنتها تكون أختا لك وهي تكون أما لك. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات، تقول المرسلة أم أحمد من الأردن عمان، تسأل عدة أسئلة. في أحد أسئلتها تقول: لقد جاء علينا شهر رمضان في سنة من السنوات في شهر تموز، وهو شهر حار جدا، وقد ذهبت لسوء حظي في حفلة زفاف أخي وكنت صائمة، فكانت النتيجة أنني لم أتحمل الحر الشديد فأفطرت. هذا الكلام مضى عليه 10 سنوات وما زلت حتى الآن أتعذب بسبب هذا اليوم، بالرغم من أنني قمت بإعادته، فماذا أفعل حتى أرضي الله تعالى؟ جزاكم الله خيرا. ليس عليك بحمد الله إلا التوبة، وقد قضيت اليوم وندمت على ما فعلت، هذا كافي والحمد لله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: التوبة تجيب ما قبلها. والحمد لله جعل في قلبك خوف الله ومراقبته وخشيته سبحانه، احمد الله على هذا. فإذا كنت ندمت على ما فعلتي وعزمت أن لا تعود لمثله وقضيت اليوم، فهذا كافي والحمد لله. وإذا كان الفطر من خطر شديد خشيت معه الموت فلا شيء عليك والحمد لله. أما إن كان حصل في التساهل فالتوبة كافية والحمد لله. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل وتقول: هل غطاء الوجه فرض لازم على المرأة؟ مع العلم أنني ألتزم باللباس الشرعي والحمد لله ومتدينة، ولكني لا أغطي وجهي، فهل علي إثم في ذلك؟ هذا الموضوع في خلاف بين أهل العلم، والصواب أن ستر الوجه واجب عند الأجنبي إذا كان في المكان أجنبي ليس محرما لك، فالواجب غطاء الوجه، هذا هو الواجب، لأن المرأة عورة يجب عليها الستر في جميع بدنيها عند الأجنبي يعني غير المحرم، كأخي زوجك وابن عمك وغيرهم من الجيران أو غيرهم ممن ليس بمحرم، والحجة في هذا قوله سبحانه وتعالى: وإذا سألتمهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. ولم يقل إلا الوجه والكفين، بل أطلق سبحانه وتعالى وأخبر أن هذا أطهر لقلوب الجميع. والفتنة بالوجه أشد من غيره، لأنه مظهر الزينة وبه يعلم جمال المرأة وعدم ذلك. وقال في سورة النور: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن. والزينة تشمل الوجه واليد والقدم والساق والرأس وغير ذلك. وأعظم الزينة الوجه، لأنهما مظهر الجمال وضد وضده. وإذا كان فيه التجميل من الكحل والتخريب الشفاه وغير ذلك كان أشد وأشد في الفتنة. المقصود أن الأصح من قول العلماء وجوب ستر الوجه عن الأجنبي، نعم، ولو بالبرقع التي تظهر منها العين أو العينان. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: أنا فتاة أعيش مع أمي وأبي وأخي، مع العلم أن جميع إخوتي وأخواني قد تزوجوا، وأقوم أنا بالإنفاق على أهلي. مع العلم. تقول: أنا فتاة أعيش مع أمي وأبي وأخي، مع العلم أن جميع إخوتي وأخواتي قد تزوجوا، وأقوم أنا بالإنفاق على أهلي، فهل تلزمني النفقة عليهم؟ وإذا امتنعت عن ذلك أكون آثمة والعياذ بالله؟ إذا كنت قادرة عندك مال، سواء من طريق الوظيفة أو غيرها، وأبوك عاجز وأمك عاجزة وأخوك عاجز، وجب عليك الإنفاق، وهذا من صلة الرحم ومن بر الوالدين، بشرطين: أحدهما أن تكوني قادرة عندك مال، والشرط الثاني أن يكونوا فقراء عاجزين. أما إذا كنت عاجزة فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أو كانوا أغنياء فإنه لا يلزمك النفقة عليهم. وأبشر بالخير في الإنفاق عليهم إذا أحسنت وصبرت ولو كانوا أغنياء، فهذا بر عظيم وخير كبير، ولكن لا يلزمك إلا بالشرطين: قدرتك وعجزهم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: بحمد الله تعالى وشكره أصبحت أصلي الليل، لكن الذي حدث ذات مرة أنني لم أفق في ليلة من الليالي إلا على أذان الفجر، فصليت الفجر، هل علي قضاء ما كنت أصلي؟ ليس عليك قضاء، لكن الأفضل أن تقضي. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاته ورده من الليل قضى من النهار عليه الصلاة والسلام، لكنه نافلة مستحب. فإذا كنت تصلي من الليل 10 ركعات مع الوتر واحدة 11، فأفضل لك تصلي من النهار 12 ركعة مثل ما كان النبي يفعل عليه الصلاة والسلام، تسلمي من كل ثنتين. وإذا كان عادتك 7 ركعات صلي من النهار 8 4 تسليمات، وهكذا لو كانت عادتك 3 صلي من النهار 2 4 ركعات. هذا السنة. تقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا شغله عن صلاته بالليل مرض أو نوم صلى من النهار 12 ركعة، وكان الغالب على عليه الصلاة والسلام في الليل أن يصلي 11، يسلم كل 2 ويسلم 1. فإذا شغله مرض أو نوم صلىها من النهار وزاد ركعة، صلاة 12 ركعة، ويسلم كل 2. هذا هو السنة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول في سؤال لها: أرجو من الله تعالى أن تجدوا لي حلا شافيا لحالة السرحان في الصلاة، ذلكم أنني أرغب أن أقبل على الله تعالى بحب وخشوع، وأترقب موعد الصلاة، وأتعوذ من الشيطان كثيرا، إلا أنني أسرح كما ذكرت، وأتذكر مشاغل الدنيا، فماذا أفعل؟ أرجوكم، إنني أتعذب كثيرا كثيرا. ننصحك بالتعوذ بالله من الشيطان، إذا دخلت في الصلاة وحدث عليك هذا السرحان يعني هذه الوسوسة والمشاغل فاته لعن يسارك 3 مرات وقول يعوذ بالله من الشيطان الرجيم 3 مرات وتسلمين إن شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا بعض الصحابة ففعله قال فلم يعد لي هذا الأمر يعني نجا منه الحمد لله. فأنت عليك بقوة في التعوذ بالله من الشيطان لأن هذا من الشيطان عدو الله الشيطان عدو لك ولغيرك من المسلمين فعليك بالقوة إذا دخلت في الصلاة كوني قوية ضد عدو الله وأقبل على الصلاة واحضر بقلبك في القراءة وغيرها وإذا جد معك الوسوسة جدت معك فاته عن يسارك 3 مرات ولو أنك في الصلاة التفتي قليلا عن يسار وقولي ادخلي وقولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 3 مرات وبهذا تسلمين إن شاء الله ولا يعود لك سرحان. هذا فعله عثمان بن أبي العاص الثقفي بأمر النبي صلى الله عليه وسلم قال فما وجدت بعد ذلك شرا. نعم جزاكم الله خيرا. تقول لي زميلة متزوجة وتأتي إلينا هي وزوجها ونجلس سويا مع أنني ألتزم باللباس الشرعي فهل علي إثم في ذلك؟ لا حرج إذا جلست مع أهلك وبعض جيرانك وزوج جارتك وأنت مستورة متحجبة في الوجه وغيره للحديث وسماع الحديث فلا بأس لكن لا يخلو بك لا تجلسي معه وحدك مع غير محرمك لا مع جار ولا مع غير جار. أما إذا كانوا جماعة جلست معهم جلست يتقهون معكم وتحدثون معكم فلا حرج في ذلك. المحرم الخلوة أو التكشف. أما إذا كان الحجاب موجود والتستر موجود وليس هناك خلوة فلا حرج في سماع الصوت والكلام والتحية والسلام ونحو ذلك من دون مصافحة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم سماحة الشيخ. بعض الناس يعتبرون أن غطاء ما عدا الوجه والكفين يعتبر حجابا شرعيا فما هو توجيه؟ لا بد من تقدم ما يكون حجاب إلا بالوجه والكفين. لا بد من الكمال. نعم. السراس والأيدي والأرجل كل شيء تكون مقصورة إلا العينين فلا بأس أن تلبس النقاب الذي فيه خرق للعين أو العينين. جزاكم الله خيرا. تقول لقد جاء يوم عرفة في يوم جمعة وصمت يوم الجمعة الذي هو يوم عرفة ولم أصم يوم الخميس فهل علي إثم؟ نرجو الإثم عليك لأنك ما قصدت صومه مفردا وإنما صمته لأجل أنه يوم عرفة فقط ولكن لو صمت معه الخميس يكون أحوط لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن إفراد الجمعة بالصوم في حق المتنفل فأنت متنفلة فإذا صمت معه الخميس يكون أحوط وإن كان قصدك لأجل عرفة لكن كون المؤمن يتحرى موافقة النبي صلى الله عليه وسلم وامتثال ما أمر به أحوط. أما صومه مردا لقصد فضله هذا لا يجوز لأن الرسول نهى عن ذلك لكن إذا صامه من أجل يوم أنه يوم عرفة فنرجو أن يكون لا شيء عليه لكن لو احتاط وصام معه الخميس يكون أسلم. نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين يقول فيه أنا رجل مسبوق في صلاة الجماعة بركعة وحصل للإمام حدث ثم خلفته لكي أكمل الصلاة ماذا أفعل وأنا مسبوق؟ سألت أحد الناس فقال أنت تشير للناس بأن يبقوا في هيئتهم لتأتي بما سبقت به ثم تسلمون جميعا هل ما قاله صحيح؟ لا يتابعونك بزيادة وتشير إليهم إذا كنت تخشى أن يقوموا تشير إليهم أن يبقوا حتى تكمل ما عليك ثم تسلم ويسلموا معك والحمد لله. جزاكم الله خيرا. نعيد الإجابة مرة أخرى أحسن الله إليكم. الواجب عليك إذا كنت صرت الخليفة بعده أن تكمل صلاتك وهم ينتظرونك فإذا كملت صلاتك سلمت وسلموا معك وإذا خشيت أن يقوموا أشر لهم بيدك حتى يبقوا لا يقوموا معك. نعم أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين يقول أرجو أن توضحوا لنا توضيحا كاملا وشاملا كيف تبدأ عملية السعي بين الصفا والمروة، من أين نبدأ ومتى ننتهي؟ هل الشوط الواحد يكون بداية من الصفا والوصول للمروة هذا واحد، أم البداية من الصفا والرجوع مرة أخرى للصفا يعد واحدة؟ أفيدونا أفادكم الله. السعي يبدأ من الصفا ويختم من المروة، هو السعي شوط واحد من الصفا إلى المروة هذا واحد، ومن المروة إلى الصفا شوط ثاني وهكذا. فالمقصود أنها سبعة أشواط، يبدأ السعي من الصفا ويختم بالمروة، فإذا بدأ من الصفا وصل المروة هذا واحد، وإذا رجع من المروة إلى الصفا هذا اثنين، وإذا رجع من الصفا إلى المروة هذا ثلاثة، وهكذا حتى يكمل السبعة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد المستمعين يقول: أنا أصوم رمضان في بلدي والحمد لله، ولكن لكثرة العمل وصعوبته أواجه بالإرهاق، فهل علي من شيء أم أترك العمل وأبدأ بالصيام؟ جزاكم الله خيرا. عليك أن تصوم كما أمر الله، وأن تدع العمل الذي يضرك، تعمل ما تستطيع وتكبر صومك. فإذا كان العمل 10 ساعات ويشق عليك تجعله 6 ساعات 7 ساعات 5 ساعات حتى تستطيع الصيام، ولا تعمل عملا يضرك أو يشبه فطرك، لأن يعني الله جب عليك الصيام وأنت صحيح سليم، لست مريضا ولست مسافرا، فالواجب عليك أن تصوم وأن تدع العمل الذي يرهقك ويتعبك ويضرك أو تخفيه. نعم. جزاكم الله خيرا. المستمع عزة يوسف بعث برسالة يسأل فيها ويقول: أرجو أن تتفضلوا لنا ببيان هذا الحديث: من شرب الماء قائما وعمم قاعدة ابتلاه الله ببلاء لا دواء له، هل هذا الحديث صحيح؟ هذا لا أصل له، بل موضوع مكتوب لا أصل له. فالشرب قائما جائز لكن تركه أفضل، وشرب قاعدا هو السنة، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه شرب قائما وقاعدا عليه الصلاة والسلام، لكن الأفضل القعود إذا تيسر ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا. هل يجوز شراء العملة بثمن رخيص وبيعها بثمن أغلى؟ لا حرج إذا تيسر شراها من دون مخادعة ولا ظلم، فاشتراها من السوق وبقيت عنده ثم باعها بأغلى إذا غليت لا حرج في ذلك، لكن لا يخدع أحد، يشتريها من شراء شرعي ثم إذا غليت باعها بما يسر الله له لا حرج في ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا. من المستمع السلام علي محمد من العراق يقول: إنني طالب ودراستي تبدأ بعد صلاة الظهر وتنتهي بعد صلاة المغرب، ولذلك فإن صلاة العصر تفوتني فاضطر أن أصليها قضاء بعد عودتي، علما بأن هذه الظاهرة تتكرر يوميا، فهل ما أفعله صحيح؟ ليس لك ذلك، بل يجب عليك أن تصلي الصلاة في وقتها، عليك أن تصلي الصلاة العصر في وقتها في محل الدراسة، وليس لك أن تؤخرها إلى المغرب أو إلى أن تصفر الشمس، بل عليك أن تصلي الصلاة في وقتها وتدع العمل سواء كان العمل دراسة أو غير دراسة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: إذا كان هناك برنامج أحب الاستماع إليه لكنه يأتي في وقت الصلاة، فهل أستمع إلى ذلك البرنامج علما بأنه برنامج ديني، أم أبدأ بتأدية الصلاة؟ جزاكم الله خيرا. الواجب عليك أن تبدأ بالصلاة في الجماعة، أن تبدأ بالصلاة في الجماعة، أما إذا كنت مريض أو مسافر يمكن أن تؤخر قليلا لتسمع الفائدة فلا بأس، أما إذا كان هذا الاستماع يفوتك صلاة الجماعة فلا يجوز لك، بل عليك أن تصلي مع الجماعة. نعم. جزاكم الله خيرا. المستمع عبد الكريم بعث يسأل ويقول: أريد أن أستفسر عن شروط التوبة، وكيف أعرف أن الله عز وجل قد قبل توبتي؟ شروط التوبة ثلاثة: الأول منها الندم على الماضي، من سيئاتك وعملك السيء، والثاني الإقلاع من ذلك وتركه والحذر منه خوفا من الله وتعظيما له، الثالث العزم الصادق أن لا تعود فيه. فإذا فعلت ذلك فأحسن ظنك بربك وارجو أنه تاب عليك، واسأله أن يمن عليك بالتوبة وأن يرحمك، وعليك بحسن الظن بالله. يقول الله عز وجل فيما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنا عند ظني عبدي بي. فعليك بحسن الظن بالله وأبشر بالخير. وإن كانت المعصية تتعلق بحق آدمي فلا بد من شرط الرابع، وهو أن ترد عليه حقه كالسرقة والغصب ونحو ذلك، أو تستحله تطلب أن يبيحك، فإذا أباحك تمت التوبة سواء كان مال أو دم أو عرض، تعطيه حقه كان قود يقتص منك، كان مال تعطيه المال، كان عرض تستحل توب أبي حنين تكلمت في عرضك. فإذا كان كنت تخشى أن لا يسمح وأن لا يبيحك من جهة العرض فيكفي أن تذكره بالخير الذي تعلمه عنه في المواضع التي ذكرته فيها بالسوء، يعني تذكر خصاله الحميدة التي تعلمها في الأماكن التي ذكرت فيها خصاله السيئة وكتبتها، وهذا يكون وهذا يقوم مقامها مع الندم، مع الندم والإقلاع والعزم لا تعود. هذه شروط التوبة، نسأل الله للجميع التوفيق. اللهم آمين، جزاكم الله خيرا. زيل سؤاله سماحة الشيخ بقوله: كيف أعرف أن الله سبحانه وتعالى قبل توبتي؟ من دلائل أن الله قبل توبتك استقامتك على الحق وحذرك من العودة إلى السيئات والمعاصي التي تبت منها، فعليك بحسن الظن بالله والحذر من العودة إلى المعاصي. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع سالم محمد، يقول في أحد أسئلته: ألاحظ أن بعض الناس يصلون بأحذيتهم، وبعض المحدثين يقولون إن صلاتهم باطلة، فما هو توجيهكم للطرفين؟ جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. الصلاة في الحذاء لا تطلب بها الصلاة، بل هي مستحبة. كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في ناله عليه الصلاة والسلام، ولما خلع الصحابة في بعض الأيام نعالهم قال: ما لك خلعتم نعالكم؟ قالوا: رأينا خلعتان عليك. قال: إن جبريل أتاني فأخبرنا بها أذى فخلعتهما، فإذا أتى أحد المسجد فلينظر في نعليه، فإن رأى فيهما أذى فليمسحه ثم يصلي فيهما. الصلاة في النعلين ليس فيها بأس، بل هي مستحبة. والذين يقولون لا تصح الصلاة في النعلين جهلة لا وجه لقولهم، إذا كانت النعلان طاهرتين ليس فيهما بأس، ولكن تركهما إذا كانت المساجد مفروشة والناس يتقدرون من دخوله بنعليه فيجعلها عند الباب أو في محل آخر ويصلي حافيا حتى لا يقدر عليهم فروشهم وحتى لا يقع بينه وبينهم شيء. أما إذا كانت المساجد لا تأثر بذلك لكونها رملية أو بالحصباء وهو ينظر عليه ويعتني بنعليه تكون نظيفة سليمة عند دخول المسجد فالصلاة فيها أفضل. وجاء في الحديث عن صلى الله عليه وسلم: إن اليهود لا يصلوا في نعالهم ولا في خفافهم فخالفوهم، لكنه في بعض الأحيان يصلي حافيا عليه الصلاة والسلام، فالأمر واسع. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: بعض الناس يسمون أبناءهم على تسمية أسماء السور القرآنية، فبعضهم يسمي فلان مدثر وفلان مزمل وفلان طارق وغير ذلك، ما هو توجيهكم؟ لا حرج في ذلك، ليس في حرج والحمد لله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع بعث برسالة يسأل فيها ويقول: جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الواشرة والمستوشرة، ومنذ أن كنت طفلة وقعت على الأرض وتكسرت بعض أسناني، فإذا أجريت عملية تجميل من أجل ذلك هل أكون ضمن هذا الوعيد المذكور في الحديث؟ جزاكم الله خيرا. هذا الحديث في من يفعل هذا للحسن، يبشر الأسنان يفلجها للحسن، أما إذا كان فيها عيب لإصلاحها أو قلعها وإبدالها فلا حرج في ذلك. أما إذا كان المقصود توشيرها وتحسينها بالتفليج هذا هو المنهي عنه. جزاكم الله خيرا. المستمع سعيد رمضان بعث برسالة وضمنها سؤالا واحدا يقول فيه: هل يوجد عذر بالجهل في توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية أم لا؟ وهل العذر بالجهل مسألة قياسية تختلف حسب الزمان والمكان؟ ليس في العقيدة توحيد توحيد الربوبية والإلهية والأسماء والصفات ليس فيها عذر، يجب على المؤمن أن يعتقد العقيدة الصحيحة وأن يوحد الله جل وعلا ويؤمن بأنه رب العالمين وأنه الخلاق العليم وأنه مفرد بالربوبية، ليس هناك خالق سواه، وأنه مستحق العبادة وحده دون كل ما سواه، وأنه ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى لا شبيه له ولا كفر له، على أن يؤمن بهذا وليس له عذر في التساهل في هذا الأمر، إلا إذا كان بعيدا عن المسلمين في أرض لا يبلغه فيها الوحي فإنه معذور في هذه الحالة، وأمره إلى الله، يكون حكم أهل الفترات، أمره إلى الله يوم القيامة يمتحن، فإن أجاب جوابا صحيحا دخل الجنة وإن أجاب جوابا فاسدا دخل النار. المقصود أن هذا يختلف، فإذا كان في محل بعيد لا يسمع القرآن والسنة فهذا حكم أهل الفترة، وحكمهم عند أهل العلم أنه يمتحن يوم القيامة، فمن أجاب دخل الجنة ومن عصى دخل النار. وأما كونه بين المسلمين يسمع القرآن والسنة ثم يبقى على الشرك وعلى إنكار الصفات فهما غير معذور، نسأل الله العافية. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل في آخر سؤاله سماحة الشيخ ويقول: هل العذر بالجهل مسألة قياسية تختلف من زمان إلى زمان ومكان إلى آخر؟ لا تختلف، لا، الجهل ليس بعذر بالنسبة للعقيدة، إلا إذا كان في محل لم تبلغ الدعوة القرآن ولا السنة، أما في الأحكام فهو عذر إذا جهل الحكم الشرعي بعض الأحكام التي قد تخفى، أو في دقائق الصفات بعض الصفات اللي قد تخفى فهذا عذر. أما في الأمور الواضحة والأمور التي تعلم بالضرورة كالإيمان بتوحيد الله وأنه الخلاق العليم وأنه مستحق العبادة وأنه الكافي في أسمائه وصفاته والإمام بما جاء في القرآن العظيم والسنة المطهرة من أسماء الله وصفاته، هذا ليس محل العذر إذا كان من بلغه القرآن والسنة، نسأل الله السلامة. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير، نسأل الله ذلك. اللهم آمين. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، شكرا لسماحته. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الله فرح الغامدي.